تفسير الآية 107 من سورة طه، يقول تعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي هذا تأكيد وتبيين لما سبق ذكره، أي لا تشاهد أيها المشاهد في الأرض بعد نصف الجبال اعوجاجا، أي ميلا أو التواء أو انحناء أو انحرافا أو تعرجا، ولا ترى فيها كذلك أمتا، أي نتوءا أي بروزا قليلا، بل تراها كلها مستوية ملساء.